بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتواصل وإياكم في هذه السلسلة من الدنيا قصص وعبر. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تربية فريدة، جيل لم تشهد البشرية مثله، بل قال عن أصحابه: خير الناس قرني، خير الناس بعد الأنبياء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. رباهم على التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه، وخوفهم من الذنوب والمعاصي، حبب إليهم الطاعات وكره إليهم الذنوب والمعاصي. يوم من الأيام جاء صحابي اسمه ماعز بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، طهرني. فنظر النبي إليه فقال له: ويحك ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب إليه، يعني استر على نفسك وتوب إلى الله عز وجل، يريد أن يطهره النبي من ذنب ارتكبه. فذهب الرجل، ثم جاءه مرة أخرى بعد زمن يسير، قال: يا رسول الله، طهرني. الرجل لا يتحمل، كأنه وقع في ذنب عظيم ولم يتمالك نفسه، يقول: يا رسول الله، طهرني. فيقول له النبي: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب إليه، أي استر على نفسك وتوب إلى الله وينتهي الأمر. 4 مرات يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأله النبي، شوف المرة الرابعة سأله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسأله لا في المرة الأولى ولا الثانية حتى المرة الرابعة. قال: فيما أطهرك؟ ماذا فعلت؟ قال: من الزنا يا رسول الله، من الزنا، أي وقعت بالزنا والرجل كان محصنا. تعرف ما معنى طهرني؟ ما معنى طهرني من الزنا والرجل محصن؟ أي حده الرجم، الرجم بالحجارة حتى الموت. يكفي أن نتصور هذا العذاب، أن الإنسان يتعذب بالذبح حتى الموت، لكنه يريد أن يطهر، أن يطهر بالدنيا قبل الآخرة. طيب، من مات، من تاب، تاب الله عليه، لكنه يريد أكثر من هذا، يريد أن يضمن أن الله عز وجل قد تاب عليه، وأن الله عز وجل لا يؤخر له شيئا من العقوبة في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا الرجل، من هذا الرجل الذي اسمه ماعز بن مالك، فسأل قومه، أصحابه، مجموعة التي كان حولها، قال: أبيه جنون؟ الرجل فيه جنون، ادرأوا الحدود بالشبهات. قالوا: لا يا رسول الله، لا نرى به بأسا، الرجل عاقل. قال: أشرب الخمر؟ يشرب خمر. قالوا: لا يا رسول الله، ما جربنا عليه شربا للخمر. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية يتأكد منه، قال: يا فلان، ماذا تريد؟ قال: طهرني يا رسول الله، يعني خلاص الرجل معترف، ما في يعني مجال الآن. قال: أزنيت؟ قال: نعم يا رسول الله. الآن ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر الصحابة فحفروا له حفرة فوضع فيها، ثم رمي بالحجارة ورجم حتى الموت. اختلف الناس بعد موته، قالوا: هلك الرجل، قالوا: تاب إلى الله، قالوا: فضح نفسه، قالوا: طهره الحد. الناس اختلفوا، يعني ما الذي حدث لهذا الرجل؟ ما علموا. وبعد 2 أو 3 جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة: استغفروا لماعز بن مالك، استغفروا لماعز بن مالك. فقال الصحابة: غفر الله لماعز، غفر الله لماعز، ما شأنه يا رسول الله؟ ما الذي حدث له؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد تاب توبة، لقد تاب توبة، لو قسمت بين أمة من الأمم لوسعتهم جميعا، لوسعتهم جميعا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا. يعني ليست كل توبة فهي نصوح، هناك توبة لكن يخدع الإنسان فيها نفسه. لا يطالب الإنسان بأن يعترف، بأن يكشف ستره، بأن يذكر ذنوبه، لا، لا يطالب الإنسان بهذا، يستر على نفسه. ولكن ماعز لم يتحمل، خاف، خاف أن تؤجل له عقوبة عند الله عز وجل يوم القيامة، فأراد مرتبة أعلى. هو تاب، والله يقبل التوبة عن عباده ويكفر سيئاته إذا تاب الإنسان، ولكنه أراد أن يضمن بإقامة الحد عليه. بعد أيام جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. انظر لهذا الجيل العظيم، جيل عجيب، ما أعجب هذا الجيل وما أعظمه تربية النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت امرأة من غامد، غامدية من الأزد، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسر النبي فتقول له: يا رسول الله، أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز، سوف تردني مثل ما فعلت مع ماعز. قال لها: ما شأنك يا أمة الله، ماذا تريدين؟ قالت: يا رسول الله، أنا حبلى من الزنا، أنا حبلى من الزنا، حامل، حامل من الزنا من ماعز. فقال لها: أنت، يعني هل هذا صحيح؟ قالت: نعم. والرسول يردها وهي تأبى، والرسول يردها وهي تأبى. سبحان ربي العظيم، أي بشر أولئك، أي جيل هذا، أي مجتمع هذا، يذهب بنفسه ليقام عليه الحد، يقول: هذا الحد في الدنيا أهون علي من عذاب يوم القيامة، أهون علي من عذاب في القبر وعذاب في الحشر وعذاب في النار. فإذا به النبي عليه الصلاة والسلام يردها، يقول لها: اذهبي حتى تضعي ما في بطنك، حتى يعني تلدي هذا الحمل الذي تحملينه. فذهبت المرأة ورجعت بعد 9 شهور، الله أكبر، لا زالت حرارة التوبة في قلبها. قالت: يا رسول الله، وضعت طفلي من الزنا، هذا هو الدليل وهذا هو الشاهد، والآن لا عذر، أقم علي الحد يا رسول الله، طهرني من هذا الذنب العظيم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤخرها، وربما تتراجع، وربما تتراجع عن كلامها، ربما تستغفر ربها وتتوب. فقال لها: انظروا إلى رحمة النبي بأصحابه، قال: اذهبي، اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، حتى يأكل الولد. وكان يستطيع أن يدع الطفل ترضعه غيرها، لكن ربما ترجع عن كلامها، رحمة بهذه الأمة. أخذت المرأة الطفل فأرضعته 2 سنين حولين، ثم جاءت به إلى النبي، يعني الآن قريب 3 سنوات من الفاحشة، 3 سنوات تقريبا من الذنب العظيم، ولا زالت حرارة التوبة في قلبها. أي جيل هذا، أي قلب هذا، أي توبة تلك. جاءت إلى النبي وبيدها الصبي وعندها كسرة خبز، فقالت له: يا رسول الله، الطفل في خرقة ويأكل الخبز، ها هو يا رسول الله يأكل، قد فطمته، فطهرني يا رسول الله، طهرني يا رسول الله. الآن ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلاص ما في عذر، المرأة مصرة مهما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ الطفل منها، دفعه إلى أحد الصحابة يكفله، ثم أمر بها، فحفرت لها حفرة، فرجمت المرأة. خالد بن الوليد والمرأة ترجم، يعني تكلم عليها، يعني امرأة تفعل هذا الفعل، عندهم جريمة وفاحشة نكراء، فتكلم عليها خالد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، لقد تابت توبة، والله والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، يعني صاحب ضريبة إثم عظيم، لغفر الله عز وجل له. وفي رواية: لو تابها 70 منكم لوسعتهم، لتاب الله عز وجل عليهم. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. بعض الناس يقول: أنا فعلت فواحش، هل يجب أن أعترف؟ لا، من ستر الله عليه، استر على نفسك وتب إلى الله عز وجل، ولا تأمن مكر الله. لا تقول: أفعل الذنوب وأفعل المعاصي بعدين أتوب. هل تضمن أن يمهلك الله عز وجل حتى تتوب؟ تب إلى الله عز وجل واستر على نفسك. جيل تربى على يد النبي عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام بعد العصر، رجل من الصحابة يبحث عن النبي، انظر إلى القصص العجيبة، انظر إلى الجيل الكريم، الجيل العجيب، يبحث عن النبي، صحابي جليل، أين رسول الله، أين رسول الله؟ والصحابي كأنه مذهول، وكأنه أمر عظيم أصابه، أمر جلل، أين رسول الله، أين رسول الله؟ فدل على النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، يا رسول الله، أتيت امرأة في حائط، أتيت امرأة في حائط، ففعلت معها كل شيء إلا الزنا، إلا الزنا، ارتكبت كل الذنوب، ربما قبل، وربما ضمها، ربما لمسها، وربما فعل ما فعل، إلا الزنا لم يفعل. فقال ماذا أصنع يا رسول الله؟ ماذا أفعل؟ انظروا حرارة الإيمان في قلوبهم، ما يتحملون الذنوب والمعاصي، ماذا أفعل يا رسول الله؟ فنظر النبي إليه ونظر في عينيه التوبة الصادقة تخرج وتتبين من عينيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أصليت معنا العصر؟ الآن ارتكب ذنوب صغيرة لم يرتكب الكبيرة، وهو تاب الآن ومنظره يدل على توبته. قال: أصليت معنا العصر؟ قال: نعم يا رسول الله، صليت معكم العصر. قال: اذهب. قال: اذهب، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فرح الرجل. قال صحابي جالس: يا رسول الله، هذه الآية له فقط أم للناس جميعا؟ قال: بل هي للناس جميعا، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. حرارة التوبة كانت في قلوبهم، الإيمان يدفعهم لبغض المعاصي وإن عملوها وإن وقعوا بها، وحب التوبة والرجوع إلى الله علامة على الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من الدنيا قصصا وعبر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.